إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال شيخ العثيمين رحمه الله في رسالته أو في جزء أصول في التفسير المكي والمدني المكي والمدني وهذا علم من علوم القرآن أو نوع من أنواع علوم القرآن المكي نسبة إلى مكة المكرمة ومكة مكان والمدني نسبة إلى المدينة والمدينة مكان ولذلك بعض أهل العلم نظر إلى المكان في نسبة الآيات فجعل ما نزل بمكة وما حواليها هو المكي وما نزل بالمدينة وما حواليها هو المدني ولكن يبقى إشكال وهو ما نزل خارج مكة وخارج المدينة كالذي نزل في الأسفار في تبوك ونحو ذلك ولذلك هذا القول قول ضعيف هنالك قول آخر نظر فيه أصحابه لا إلى اعتبار المكان في النزول ولكن اعتبار المخاطب يبقى عندنا اعتبار المكان وعنا اعتبار المخاطب كيف نعتبر المخاطب؟ قالوا المكي مكان خطابا لأهل مكة والمدني مكان خطابا لأهل المدينة وعلى ذلك كل ما كان فيه يا أيها الناس فهو مكي وكل ما كان فيه يا أيها الذين آمنوا فهو مدني ولكن هذا عليه إشكالات وهو أن سورة البقرة التي هي مدنية بإجماع فيها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ولذلك هذا القول أيضا ليس يصح بإطلاق ولكن حقا غالب السور المكية يكون الخطاب فيها للناس أنهم لما يؤمنوا لكن في المدينة آمنوا فالخطاب للمؤمنين هذا في الجملة هذا في الجملة لكن ليس حكما مضطردا ليس حكما مضطردا القول الثالث وهو الصواب وهو الذي سيذكره الشيخ رحمه الله وهو الاعتبار فيه بالزمن يبقى عندنا من نظر إلى المكان ومن نظر إلى الخطاب الثالث من نظر إلى الزمان فكل ما كان قبل الهجرة فهو مكي وكل ما كان بعد الهجرة فهو مدني حتى ولو كان نزل بمكة يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أين نزلت؟ بعرفة يوم عرفة وهي مدنية وهي مدنية قال الشيخ رحمه الله المكي والمدني طبعا عندنا المكي والمدني ويدخل فيه السفر والحضر والصيف والشتاء هذا كله تجده في علوم القرآن اعتناء بهذا الكتاب لا يعرف اعتناء مثله يعني هذه الآية نزلت في سفر وهذه الآية نزلت في حضر هذه الآية نزلت في الصيف هذه الآية نزلت في الشتاء هذه نزلت بالليل هذه نزلت بالنهار وهكذا قال نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا منجما في خلال 23 سنة 13 بمكة و10 بالمدينة. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة. قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. نزل مفرقا. وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين مكي ومدني. فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. إذن الشيخ ذكر القول الراجح ولم يعول على القولين الآخرين. نعم. وعلى هذا فقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا من القسم المدني، وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة. ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة صلى الله عليه وسلم. ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع، إما من حيث الأسلوب أو أما من حيث الأسلوب فهو أسلوب الخطاب. الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون، ولا يليق بهم إلا ذلك. اقرأ سورتي المدثر والقمر، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد إلى آخر الآيات. آيات قصار فيها جزالة، فيها شدة، فيها قوة، لأن الخطاب كان لأناس مستكبرين، وأيضا لأن الخطاب كان لعرب أقحاح أهل بيان، أو كما يقول الشيخ شاكر عباد أوثان وعباد بيان، بخلاف الخطاب في المدينة فإنه خطاب لقوم مؤمنين مقبلون غير معرضين، وفيهم أهل كتاب وغيرهم. ولذلك قال أما المدني فالغالب في أسلوبه اللين وسهولة الخطاب، لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون. اقرأ سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. الآية طويلة وكذلك الآيات بعدها طوال بخلاف في مكة. كذلك هنا الخطاب فيه لين وفيه سهولة، لأنه أيضا فضلا عن أمر الانقياد والإعراض، لأن آيات مكة أمر في العقيدة وفي الوعظ والترهيب والترغيب، أما هنا في بيان الأحكام، وبيان الأحكام يحتاج إلى تفصيل ليبين الأمر. ولذلك تجد في سورة المائدة أو في سورة النساء أو البقرة عامتها أحكام، حتى قيل في سورة البقرة فيها 1000 حكم. ثانيا الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة، لأن يعني غالب المخاطبين معاندون مشاقون، فخوطبوا بما تقتضيه حالهم. اقرأ سورة الطور. أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة، لأن حالهم تقتضي ذلك. اقرأ مثلا آية الدين في سورة البقرة، يعني انظر إلى الآيات والطور وكتاب مستور في رق منشور. الآية قصيرة والكلام جزل. انظر إلى آية الدين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله. انظر الخطاب فيه سهولة وتفصيل لأن أمر أحكام. قال وأما هذا من حيث الأسلوب. من حيث الموضوع فهو الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك. أما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات. يعني انظر إلى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون إلى آخر الآية ما فيها أحكام وإنما هو بيان أمر المعتقد توحيد حذر من التنديد إظهار آيات الله جل وعلا في خلقه التحذير من النار إلى آخر ذلك. طيب انظر إلى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. أحكام يناقش أناس مؤمنين يبين لهم الحكم لا يجادلهم لا يحاجهم. قال ثانيا الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين يعني في ذكر المنافقين لأن النفاق ليس في مكة ولذلك السورة التي فيها أمر النفاق اعلم أنها مدنية أنه لماذا ينافق في مكة وهم يعذبون. قال وأحوالهم في القسم المدني لاقتضاء الحال لذلك حيث شرع الجهاد وظهر النفاق بخلاف القسم المكي. ما هي ضوابط المكي ومميزاته الموضوعية؟ أولا كل سورة فيها سجدة فهي مكية، كل سورة فيها سجدة فهي مكية. وكل سورة فيها لفظ كلا فهي مكية ولم ترد إلا في النصف الأخير من القرآن في المفصل وذكرت 33 مرة في 15 سورة. وكل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكية إلا سورة الحج ففي أواخرها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وهي سورة مكية. وكذلك مضى معنا في البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم وفي الناس أولها يا أيها الناس اتقوا ربكم. إذا هذه قاعدة ليست مضطردة ولكن هو حكم غالب. ومع هذا فإن كثيرا من العلماء يرى أن هذه الآية مكية كذلك يعني يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وهو الراجح. رابعا كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الغابرة فهي مكية سوى البقرة. خامسا كل سورة فيها آدم وإبليس فهي مكية سوى البقرة كذلك. إذن الضوابط العامة للمكي في الجملة ما فيه سجدة ما فيه كلا في الغالب ما فيه يا أيها الناس ما فيه قصص الأنبياء في الجملة أيضا وما فيه قصة آدم عليه السلام وإبليس عليه لعنة الله في الجملة. ضوابط المدنية ومميزات الموضوعية كل سورة فيها فريضة أو حد فهي مدنية أن الأحكام والفرائض نزلت في المدينة. كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية سوى سورة العنكبوت فإنها مكية لأن النفاق إنما ظهر في المدينة وكأنما موهد بالأمر في العنكبوت لبيان أن هذا سيظهر بعد الهجرة في المدينة. ثالثا كل سورة فيها مجادلة أهل الكتاب فهي مدنية لأن أهل الكتاب لم يكونوا في مكة وإنما كانوا بالمدينة. إذن هذه ضوابط المدني: ذكر الفرائض والأحكام والحدود، ذكر المنافقين ومجادلة أهل الكتاب. ومما يتميز به المدني بيان العبادات، بيان المعاملات، بيان الحدود، بيان نظام الأسرة من نكاح وطلاق وخلع وعدة، بيان المواريث، فضيلة الجهاد، الصلات الاجتماعية، العلاقات الدولية في السلم وفي الحرب، قواعد الحكم، مسائل التشريع، مخاطبة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، دعوتهم إلى الإسلام، بيان تحريف كتبهم وتجنيهم على الحق واختلافهم فيما بينهم، الكشف عن سلوك المنافقين وتحليل نفسيتهم وإزالة الستار عن خباياهم وبيان خطرهم على الدين. طول المقاطع والآيات في أسلوب يقرر الشريعة ويوضح أهدافها ومراميها. وانظر في ذلك مباحث في علوم القرآن. إذن مميزات المدني: خلاصة بيان الأحكام والعبادات، فرائض، مواريث، الصلات الاجتماعية، معاملات الدولية والمعاهدات، مجادلة أهل الكتاب، بيان حال النفاق والمنافقين، وهكذا. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: فوائد معرفة المدني والمكي. معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة، وذلك لأن فيها فوائد. منها: واحد، ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة أو لين وسهولة. ما هو تعريف البلاغة؟ ما هو تعريف البلاغة؟ مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ولكل مقام مقال. فتقتضي البلاغة أن يخاطب قريشا من حيث وضعهم الاجتماعي ووضعهم اللغوي ووضعهم الديني، مخاطبة تخالف مخاطبة أهل الكتاب، حيث يبين لك أن هذا كلام رب الأرباب ليس بكلام بشر. ثانيا، ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته، حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ، كما مر معنا من حديث عائشة: لو كان أول ما نزل لا تزنوا، لا تسرقوا، لا تشربوا الخمر، لقالوا لا نتركها. أن الإيمان لم يباشر بشاشة قلوبهم، ولكن كان أول ما نزل سور من المفصل، آيات من المفصل تكلموا عن الجنة وعن النار، حتى إذا ثاب الناس إلى ربهم نزلت الأحكام، في معنى ما قالت رضوان الله عليها وعلى أبيها. ولذلك هكذا علمنا مشايخنا في الدعوة: أنك تبدأ أولا بالتوحيد والعقيدة، ويستقر في قلوب الناس انصاع للأحكام حتى وإن لم تخبرهم أنت، بمجرد أن يسمع ينصاع للأحكام. بعض الناس لما تبدأ مع الناس يبدأ معه باللحية، يبدأ معه بالنقاب، بالإسبان، ما ينفعه هذا وهو خرب في معتقده أو في توحيده، ولكن علمه الأصل ثم ابني عليه الفرع كما فعل الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وكما علمنا القرآن الكريم. طبعا هناك مسألة مبحوسة في كتب الأصول، وهو: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ وخلاف يطول، لكن سبحان الله من نظر في القرآن يجد أن الأمر منتهي، يجد أن الأمر منتهي، لأن الأنبياء خاطبوهم بأصل الدين بالمعتقد والتوحيد، وخاطبوهم بفروعه أيضا. ولكن نتكلم عن البدء، البدء يدعوهم إلى التوحيد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وفي طريات ذلك يأمرون بأمور فروعية كضبط المكاييل والموازين وعدم التطفيف كما في مدين، أو اللواط كما في قوم لوط صلى الله عليه وسلم، وفي أمر الزكاة لا فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة زكاة الإيمان وليس الزكاة للمال على الراجح من أقوال أهل العلم، والعلم عند الله. ثالثا تربية الدعاء إلى الله تعالى وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المخاطبين، بحيث يبدأ بالأهم فالأهم وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها. رابعا تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ، فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية عنها. أيضا من فوائد معرفة المدني والمكي الاستعانة به في تفسير القرآن، أن ورد معنى أن سبب النزول قطعي الدخول، وسبق معنى أن من أعظم ما يعين على فهم الآية سبب نزولها، وضربنا على ذلك أمثلة. كذلك تذوق أساليب القرآن والاستفادة منها في أسلوب الدعوة إلى الله، فإن لكل مقام مقالة، ومراعاة مقتضى الحال من أخص معاني البلاغة. فخصائص الأسلوب المكي في القرآن والمدني منه تعطي الدارس منهجا لطرائق الخطاب في الدعوة إلى الله بما يلائم نفسية المخاطب. لابد أن تنظر في الدعوة بما تدعو ومن تدعو وكيف تدعو، لابد أن تركز على هذا. يعني لا يكون أسلوب الدعوة مع فلان العامي مثلا كفلان الذي ليس مثله في فهمه أو في ثقافته أو في فكره، هذا يستوعب خلاف هذا، هذا يحتاج إلى تبسيط بخلاف هذا. كذلك ليس دعوة خالد ذهن كالمتكدر ذهنه، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذه ثلاث مراتب. تدعوه بالحكمة إذا كان خالي الذهن، هذا ينقاد معه كغالب أكثر العوام ممن لم تشب قلوبهم الأفكار الهدامة، هذا ينسى قال الله قال رسوله أمنا وصدقنا خلاص انتهى عنده الأمر ما في إشكال، قاله الله آه خلاص، قاله رسوله صلى الله عليه وسلم خلاص انتهى الأمر. أما الذي تكدر فؤاده وفكره وتعكر، هذا يحتاج إلى الموعظة، يحتاج إلى الترغيب والترهيب، البشارة والنذارة حتى يفيء إلى أمر الله. هناك ثالث معالم، هذا لا ينفع معه لا حكمة ولا موعظة، وإنما المجادلة بالتي هي أحسن. وبعض أهل العلم قال إن المراتب الثلاث قد يحتاج معها يحتاج إليها في الواحد، إن الواحد نفسه قد يتغير، يعني قد يبدأ معك قابلا ثم ينقلب معاندا، فأنت تكون كيسا فاطنا في دعوته، يعني عندما تجده لينا خذه بالحكمة، فإذا عاند جادله بالتي هي أحسن، وهكذا. المهم أن تكون أنت على فقه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا إذن علي يبين أن أمر الشدة مطلقا ليس بحسن، وأمر اللين مطلقا ليس بحسن، وإنما وضع الأمور في مواضعها. ومن أعظم ما يبين أمر المدني والمكي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك من طالع القرآن ونظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتح له خير كثير. طبعا ولا يستغني عن كلام أهل العلم من سلفنا ومن تبعهم بإحسان. قال الشيخ رحمه الله: الحكمة من نزول القرآن الكريم. من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة، منها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني كذلك نزلناه مفرقا كذلك لنثبت به فؤادك، يعني كذلك نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل، يعني ليصد الناس عن سبيل الله، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ثانيا أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به، حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا لقوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. في إشكال؟ لا غالبا في المفصل. ثالثا تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية، لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها كما في آيات الإفك واللعان. هنا أمر، وهو أمر اختلاط العلم بالعمل، فإنه أثبت وأوقع في الفؤاد. لو أن الكتاب نزل ككتب من قبلنا جملة واحدة ولم يقترن بوقائع وأحداث وأسئلة ما كان يثبت في الذهن كهذا، يعني الآن نزلت هذه الآيات، وذلك الصحابة يقول نزلت هذه الآيات في مكان كذا، والنبي يفعل كذا، وكان السبب كذا، وحدث كذا وكذا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره. ولذلك يعني أقرن لكم أمرا بأمر، في المصطلح يقولون أن الحديث الذي معه قصة يدل على حفظ الراوي، القصة تدل على حفظ الراوي، يعني ما يذكر معه قصة يدل على تثبته بخلاف غيره. كذلك هنا الصحابي يذكر لك الآية وسبب النزول، فهو أي سبب النزول يسر له الفهم والتفسير وثبت الأمر في ذهنه. نضرب لك مثالا آخر، أنت في حياتك العملية مع مثلا مدرسك أو مع شيخك ونحو ذلك، دائما الذي وقع في مساءلة أو في مساجلة أو في حادثة أو واقع أثبت في ذهنك لا تنساه، بخلاف الذي تلقيته تلقيا مثلا. رابعا التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال، كما في آيات الخمر: الذي نشأ الناس عليه وألفوه، وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعا باتا، فنزل في شأنه أولا قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فكانت هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه، حيث إن العقل يقتضي ألا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه. أنه قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. طيب إذا كان إثمه أكبر من نفعه سيجعل الإنسان يتحاشاه شيئا فشيئا. ثم نزل ثانيا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فقلل الفترة، لأن لو تخيلت سيكون الشرب إما ليلا أو بعد الفجر، لأن سوى ذلك من الصلوات الفترة يسيرة، فإن شرب دخل الصلاة سكران، فإذا ضيق عليهم مجاري الشيطان. فكان في هذه الآية تمرين على ترك في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات شيئا فشيئا. لذلك من صعب عليه ترك شيء من المخدرات، شيء من الدخان، يتركه شيئا فشيئا، يتركه شيئا فشيئا، يقلل منه شيئا فشيئا حتى ييسر الله رب العالمين له هذا الأمر. بعض الناس يلزم، يقول لا لا تب الآن. طب إذا كان لا يستطيع أو إن لم تأخذ شيئا فشيئا لن يترك، إذن الخير والأفضل أن نأخذ شيئا فشيئا حتى يترك. جميل جدا، بس أنا عايز أسيبه. هو أنا أبين له حكمه الشرعي أنه حرام، أبين له حكمه الشرعي أنه حرام. طيب الآن إما أنه على استعداد أن يتركه جملة واحدة أو لا، فإن كانت الأولى فالحمد لله لا خلاف. الثانية ليه؟ لأن لبينت له حكم الشرعي، لبينت له حكم الشرعي، لكن الوصول إلى النتيجة خلاص احنا متفقين انه حرام، لكن النتيجة انا عايز اعالجه. يعني لو جاني مريض نفسي بعيد بقى عن ما هو حرام، مريض نفسي عايز اعالجه، بص بص سيدنا احنا متفقين على الحكم، حكم اتفاق. فرق بين الحكم وبين الفتوى، فرق بين الحكم وبين الفتوى. انت الان الحكم من هذا حرام، وهو ربما يعلم من قبل ان يلقاك ان هذا حرام، لكن هو يريد العلاج، هو يريد العلاج. قد يكون انا تشددي في هذا الباب صدا له عن العلاج، فانا افتح له الباب. انت طب انت المفروض تسيبه على طول، انا مش قادر خلاص سلمت لك، مش قادر تسيبه شويه شويه، بس شويه شويه ده مش ان هو هيعيش شويه شويه على طول، لا شويه شويه لحد ما يتركه نهائيا، فيتدرج في الترك. فيكون استفدنا من الآيات ومن أسلوب القرآن وأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله حمار الذي كان يشرب الخمر، عبد الله رضي الله عنه يعلم أنه حرام، يعلم أنه حرام ولا ما يعلم أنه حرام؟ نعم، ومتفقون على الحرمة، لكن العلاج وجهه النبي صلى الله عليه وسلم بي... هو مش لازم ان ياتي بنصه، والا فقد جاء انه كان يربط نفسه، هو يعاقب نفسه على الفعل، ماشي يعاقب نفسه على الفعل، هو يرى ان هذا طريقه للعلاج مع نفسه. طب السؤال الان إن... لا لا لا مش هنكمل السيرة. السؤال الآن ماذا نصنع معه في هذه الحالة؟ إما أن ندرجه وإما أن لا ندرجه. أيوة هي طريقة الإمام وخلاص. طيب ما احنا يا شيخ احنا خلاص الحكم احنا قلناه، احنا لم نختلف في الحكم، احنا قلنا له ان الحكم ان هذا حرام، عايزين نعالجه بقى، كيف نعالجه؟ احنا انتقلنا من امر الحكم، انت واقف عند مسألة الحكم. انا ما عنديش بالعيد، انا غير ان انا لا ما انت انت لابد انت تعالج، لان انا مش عارف لازم اتغذى تدريجي، جسمي واخد على طول لازم غصب عنه تدريجي بمزاجه، لان هو طبيا غصب عنه لازم النيكوتين ده يخرج من جسمه تدريجي. لن يحكم في أهل الطب إلا عندما نقول لهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت كده يا شيخ أنت تتفق ولا تختلف، أنت تتفق نحن بنتكلم في العلاج ما بنتكلم في الحكم، الحكم احنا متفقين ان الحكم انه يحرم عليه ووقع في كبيره ووقع في اثم، لكن كيف يتخلص من هذا؟ ما يقبل التدريج ودرجه ولا يقبل يعني واحد بيزني اقول له تسنيك بالتدريج ان هو واحد بيدخل بدل ما يعيد بدل نص عيد بدل كذا حتى الزيارة بس المهم التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال، وإلا إذن لا نستفيد هذا، يكون كلامك أن هذا محصورا لا نستفيد منه الآن. يعني أيضا في مسألة، لو جالك واحد الآن عنده شركيات وعنده موبقات وعنده صغائر ونحو ذلك، لابد أن يقلع عن الجميع مرة واحدة. الحكم الشرعي أن ده كله حرام، بس أنا هبدأ معه بإيه؟ أبدأ معه بالتوحيد، وبعد كده يأتي ما بعد. الشيخ حسن البنا يقول كان يأتي الشيخ حامد الفقي اللص والمدخن والحليق والمسبل ونحو ذلك، فيقول كنا احنا شباب صغيرة يعني إزاي يتشددون يعني وينكرون على الشيخ حامد، يعني ينكرون على الشيخ حامد، يعني أنت إزاي تدخل الناس دي؟ الشيخ حامد كان يأخذهم ويتألفهم ونحو ذلك. هؤلاء بعد ذلك صاروا هم دعاة التوحيد في مصر، وكان منهم النجار ومنهم الميكانيكي، وكانوا أفضل من دكاترة الأزهر. عند دكاترة الأزهر كانوا يدعون إلى الشرك وتعطيل الصفات، وهؤلاء الفلان العلاف فلان الميكانيكي وفلان كذا وكذا، هؤلاء كانوا يدعون إلى توحيد الله عز وجل. انهم اول ما اتوا كانوا يعني حالهم معلومه، فالشاهد ان اخذهم بالتدرج رحمه الله. انا قلت لك والله لكن انا بدور على حل، يعني ان انا ما اخشى ان انا اكون بوجهه، فانا بقول التدرج في الثاني محرم اذا، بس احنا متفقين محرم، فانا في كل هذه اكيد تختلف من صوره لصوره او من فعل لفعل، صحيح؟ باب تخفيف الشر. ماشي، الله المستعان. في قواعد كثير. ثم نزل ثالثا، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وإذا الخمر يذهب العقول ويؤدي إلى الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ومن أعظم خمور الأمم الآن كرة القدم، لا أعني كرة القدم أن تلعب كما يلعب الناس في الشوارع أو يلعبون مع بعضهم البعض، إنما الدوريات والكؤوس التي يشربها الناس ليل نهار. هذه خمر تذهب بالباب أناس كثيرين، ويقع بسببها من الشحناء والبغضاء. تأمل في هذه الآية، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فمن تأمل العلة في هذه الآية أدرك هذا الأمر. فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات. قال ترتيب القرآن، ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسبما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضع من الآية، وهذا ثابت بالنص والإجماع، ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته، فلا يجوز أن يقرأ لله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين. هذا ترتيب الكلمات، هذا بإجماع لا خلاف فيه. النوع الثاني ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضع من السورة، وهذا ثابت بالنص والإجماع، وهو واجب على القول الراجح وتحرم مخالفته، فلا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال لعثمان بن عفان رضي الله عنه في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج, قد نسختها الآية الأخرى يعني قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وهذه قبلها في التلاوة لمن يحفظ سورة البقرة, هذه قبلها في التلاوة. قال فلم تكتبها, يعني فلم تكتبها قبل هذه؟ فقال عثمان رضي الله عنه يا ابن أخي لا أغير شيئا في القرآن من مكانه. ولذلك النسخ قد تتقدم الآية المنسوخة الناسخة على الآية المنسوخة كما في آيتي سورة البقرة في عدة المتوفى عنها زوجها, لأن الأول كان متاعا إلى الحول يعني سنة, ثم نسخ إلى أربعة أشهر وعشرة, أربعة أشهر وعشرة. وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه السور ذوات العدد, فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. كان ينزل القرآن منجما مفرقا وينزل على الوقاء والأحناث, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بالوحي أن يضع هذه ها هنا وهذه ها هنا. فإذا ترتيب الآيات توقيفي, ترتيب الآيات توقيفي يعني ترتيب الكلمات ترتيب الآيات. النوع الثالث ترتيب السور بحيث تكون كل سورة في موضع من المصحف, وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا. وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس, وذكر أن صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تجوز قراءة هذه قبل هذا وكذا في الكتابة, ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها, لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون, وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وعليه. فترتيب المصحف الذي هو توفيقي اصطلاحي صلح عليه صار أمرا كالتوقيفي لإجماع الأمة وإجماع الصحابة والخلفاء الراشدين. وقيل بل هو توقيفي في العرض الأخيرة, وهذا أشبه والله أعلم, وهذا أشبه والله أعلم. فسواء قلنا أنه من اجتهاد الصحابة أو هو في العرض الأخيرة, فالمصحف كما هو الآن يعني ينفعش الآن نأتي بمصحف نقدم فيه النساء على آل عمران أو يوسف على الكهف, لا نتكلم في المصحف الآن, أذكر المصحف ولم أنتقل بعد إلى القراءة. المصحف الآن آياته كما هي, كلماته كما هي, سوره كما هي, سواء قلنا توقيفي أو توفيقي اصطلاحي أجمعوا عليه, والإجماع خلاص رفع النزاع. هذا في المصحف. طيب يتبقى أمر التلاوة. التلاوة يجب تلاوة الكلمات مرتبة كما هي والآيات مرتبة كما هي, وأما السور فالأمر واسع. وهذا في التلاوة في الصلاة أو خارج الصلاة. ولذلك الأحاديث التي فيها أنه قرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران نقول هذا في الصلاة وانتهى النزاع. يبقى عندنا أمر المصحف شيء وأمر التلاوة شيء آخر. ثم قال كتابة القرآن وجمعه. ونقف عند هذا، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.